تسفى حرير وتتغنبر فلاحة وعايزة تجي البنبر تلبس في حرير وتتغنبر تخرج تتفسح تتمخطر فلاحة وعايزة تجي البنبر وقفت شوية يناس عالمي شافت جمال باين في الضي وقفت شوية يناس عالمي شافت جمال باين في الضي قلت يا حلوة تعالي شوي قالت لي خدني وعالبندق ورجعت جواب ماشي خلتني من يوم ما بجاسي خدتها ورجعت جواب ماشي خلتني من يوم ما بجاسي يا ريتني ما كنت اسيب ناسي واسمع كلام واجي البنط الحرام لفوا عليها ولاد الحرام لفوا عليها وعدوها يحققوا امانيها ورجعت يوم مش لاقيها سابتني مع الفكر محير دخت عليها كتير شفتها عقلي كان هيطير وبعد ما دخت عليها كتير شفتها عقلي كان هيطير لابسة موضة وشعر حرير فستان مخلع ومقصر على بلدنا خدتها في ايدي على بلدنا ربك ستار على عبادنا وديتها لابوها عندي ما عدنا مكتوب علينا ومقدر عايزة تيجي البندق تلبس في حرير وتتمخطر تخرج تتفسح تتمخطر فلاحة وعايزة تيجي البندق